بسم الله الرحمن الرحيم. الله بسم الله الرحمن الرحيم. واجمعين وعلى ذكرنا الله يا الذين آمنوا من نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين نعم أجر المؤمنين الذين صبروا ربهم يتوكلون وكأي إن لا أليس في جهنم

يا رب صدق الله.